هذا سائل يسأل ويقول: أنا شاب أشكو أني أجد قسوة في قلبي، وذلك لأنني أجلس في مجالس تكثر فيها الغيبة، فلا أستطيع أن أرد عمن يغتاب، والأعظم من ذلك أن يقع في الغيبة في طلبة العلم وأهل الحسبة من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. وإني لأشفق على نفسي عندما أسمع ما كان يحصل لأبي هريرة رضي الله عنه من الإغماء إذا قرأ حديث الثلاثة الذين يدخلون النار، ومنهم ذلك الذي تعلم العلم ليقال عالم ولم يمنعه علمه من غيبة الناس وارتكاب ما حرم الله، فبماذا تنصحني وإخواني؟ شكر الله لك. أما غيبة المسلمين والوقيعة في أعراض عباد الله المؤمنين فهي الفتنة والشر على العبد في الدنيا والدين، فلا يغتاب الناس ولا يتتبع عورات المسلمين إلا من أراد الله أن يهتك ستره، ومن أراد الله أن يفضح في الدنيا والآخرة أمره. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته كيف يكون حاله؟ قال بعض العلماء: من تتبع الله عورته فضحه في الدنيا والآخرة. ولذلك قال بعض العلماء: إني لأعرف أناسا لا عيوب لهم، ذكروا عيوب الناس فأحدث الناس لهم عيوبا، وإني لأعرف أناسا لهم عيوب كفوا عن عيوب الناس فستر الله عيوبهم. فاتق الله في أعراض المسلمين، عليك نفسك فاشتغل بمعايبها، ودع عيوب الناس للناس. أخي في الله، إذا لم تتق الله عز وجل في أعراض المسلمين فأين إيمانك الذي يربعك؟ وأين خوفك من ربك الذي يزعك؟ إذا لم تكن فيك حمية الدين والخوف من رب العالمين حاجزة عن حدود إله الأولين والآخرين، فأين الخوف من الله؟ وأين الحياء والخجل من لقاء الله عز وجل؟ تمتع ما شاء أن يتمتع سمعك، فإن كان سمعك يرضى بغيبة العلماء والوقيعة في طلاب العلم وغيرهم من الصلحاء فابكي والله على نفسك. فقد ذكر بعض العلماء رحمهم الله أن العبد يكب في النار على وجهه إما بسيئة لسانه أو بسيئة أذنه أو بسيئة فرجه أو غير ذلك من جوارحه، يكون مستهترا باللسان وقاعا في أعراض المسلمين فيوبقه الله بتلك الجريمة، أو يكون مستخفا بالسمع صالحا في القول والعمل ولكن يصغي إلى الغيبة والنميمة فيكبه الله في النار على وجهه بتلك الغيبة والنميمة. فالله الله، أخي في الله اتق الله، اتق الله الذي شق سمعك وشق بصرك ونور بصرك، اتق الله عز وجل. هل ترضى أن أحدا يقول فيك مثل ما قيل في من ارتاب؟ هل ترضى أن أحدا يتتبع عورتك؟ هل ترضى أحدا من أصدقائك وإخوانك يجلس في مجلس تغتاب فيه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ثم سل نفسك سؤالا صادقا: ما الذي جنيته من تتبع عورات المسلمين وسماع غيبة عباد الله الصالحين؟ ما الذي أخذته؟ الناس يتسابقون إلى الدرجات العلى في الصالحات الباقيات والأعمال المصلحات الموجبة لرحمة رب الأرض والسماوات، ونحن نتهاوى في الغيبة والنميمة. إنا لله وإنا إليه راجعون. والله ما من إنسان يجلس المجالس التي يغتاب فيها عامة الناس فضلا عن العلماء إلا كانت رزية في دينه وثلمة في دينه مهما كان صالحا. فلا يغرك الشيطان بطلب العلم، ولا يغرك الشيطان أن قيل طالب علم، حتى تنصب نفسك متتبعا لعورات عباد الله هاتكا لستر الله على عباد الله. فاتق الله في نفسك، والمسلم من سرته حسنته وأبكته سيئته واشتغل بنفسه عن الناس. قال الإمام ابن القيم: أخسر الناس صفقة من اشتغل بنفسه عن الله، يعني جلس يأكل ويطعم ويشرب ويغفل عن عبادة الله، وأخسر منه صفقة من اشتغل بالناس عن نفسه. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا من الخوف منه والخشية له ما يوجب سلامتنا من أعراض عباده، وما يوجب سلامتنا من الوقوع في حدوده ومحارمه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.